إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحصن هؤلاء الحزبيون أولا بكلام للموردي في كتاب الأحكام السلطانية. كتاب الأحكام السلطانية كتاب يبحث في مسائل الإمام والراعي والرعية، وما حق الراعي وما حق الرعية وأمثال هذه المباحث. فقال بأن الموردي أجاز أن أهل الحل والعقد يخلعوا الحاكم. واضح. ثم أتى بكلام للموردي، قال الموردي، انتبه لهذا الكلام، والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان. انظر، والذي يتغير به حاله، هذا الكلام الذي أتوا به إلينا، انظر لهذا الكلام، يقول الموردي والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان. ما هو الذي يخرج به عن الإمامة شيئان؟ قال أحدهما جرح في عدالته، والثاني نقص في دينه. نقط يعني بيقول لك أنني حذفت أشياء. واضح. وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام، أحدها نقص الحواس، والثاني نقص الأعضاء، والثالث نقص التصرف. إما نقص حواس، واضح، رجل مثلا لا بيسمع، أعمى، ما بيشوفش مثلا. والثاني نقص الأعضاء، إيه دي مقطوعة، رجله مقطوعة. واضح. والثالث نقص التصرف، ما بيعرفش يتصرف كويس. يبقى انتبه، جايبين لنا احنا الكلام ده، بيقول والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان. الأولى إيه؟ جرح في عدالته. فإذا جرح في عدالته، يبقى بالكلام الذي أتوا به إلينا يخرج به عن الإمامة. والله الذي لا إله غيره، هذا الكلام الذي أتوا به إلينا. والثاني إيه بقى؟ الثاني اللي يخرج من عدالته، قال نقص في بدنه. طب شوف الكلام، الوش في الوش كده، كلام الوش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، لا هم الوش في الوش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، ها قولوا تسمعوا وأطيعوا. لا، ده بيقول جايب لي، بيقول الموردي بيقول كذا وكذا وكذا. شوف، كما قلت لك، أيما إنسان إذا حارب لأجل باطل وتعصب ينزع منه التوفيق، هو لأنه اعتقد أولا. واضح. فذهب لياه ليستدل. أما جه يستدل وقع على الجويني أولا، واضح. وجبنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أئمة الأشاعرة ومال إلى مذهب المعتزلة، واضح. عمال يبحث، ما تريح نفسك يا ابني، ما تريحوا نفسكم. الشيخ غلط وخلاص، أخطأ، إيه المشكلة؟ أخطأ غلط، إيه المشكلة؟ لا ده عمال يبحث ويشوف ويطلع ويجي ويقرأ ويبحث. كنت قرأت لك كتاب اتعلمت. وقع الجويني أولا، ثم وقع ثانيا على أم رأسه في إيه؟ في كلام الموردي. شوف جايبين لي كلام الموردي بيقول: والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان. أي واحد معاه سؤال خليه حطش حاجة. الأول جرح في الإيه؟ في العدالة. الثاني نقص في بدني. طب يا رجل أنت ما سمعتش، يعني هل أنت ما سمعت قول النبي عليه الصلاة اسمعوا وأطيعوا إن كان عبد مجر مجدع الأطراف؟ يعني هتطرح كلام النبي عليه الصلاة بكلام الموردي المعتزلي اللي هنجيب كلام الذهبي دلوقتي عليه؟ من أصول العلم، العلم يا أخواننا ليه أصول، الكتب لها أصول. قبل قراءة الكتاب في أصل، لابد أن تعرف عقيدة صاحب الكتاب. سأقرأ في تفسير الموردي، لابد أن أعرف عقيدة الموردي. هقرأ في كتاب الزمخشري الكشاف، لازم أعرف عقيدة الزمخشري. أيما كتاب على وجه الأرض ستجد فيه، واضح، هناك كتب على وجه الأرض تجد فيها إيه؟ كلام أبطل الباطل. ليس من أصول العلم، ليس كل كتاب، واضح، ما يقوله هو الإيه؟ هو الحق، بل الحق أن يكون متابعا للكتاب والسنة. كلام الموردي بيصطدم بالكتاب والسنة، لكن هو عمال يبحث. لذلك زعلوا مني لما قلت لهم انتوا جهل. الشيخ بيقول انتوا جهل ومش جهل، ما هو يا اما اقول لك انت جاهل يا اما اقول لك انت مبتدع، تختار ايه؟ يعني انا ممكن انزل معاك لاخر عذر بالكلام ده، واضح، اخر عذر ممكن اقول انت دخلت على النت عمال تدور لقيت الكلام ده، واضح. فلما لقيته رحت واخده، رحت جايبه عشان تحتج بيه، وحط لك النقط اللي بين السطور دي، فاهمني؟ والنقط اللي بين السطور دي مصايب. انا ممكن اقول انت جبت الكلام من على النت، فاقول ان انت جاهل، احكم عليك بان انت جاهل، فتروح تتعلم، واضح. اللي جاب الكلام ده جهله، تروح تعلمه. يا اما احكم عليك ان انت قرات من كتاب الموردي، واضح، وجاي بتحتج بيه علي، اضف الى ذلك الحذف الذي حذفه. يا اما احكم عليك ان انت مبتدع وفاسق، لانه ارتكب امر بتر النص بما يخل المعنى، وده باتفاق اهل السنه يحكم على صاحبه بالفسق. خلاص كده، يبقى دي كلام المواد. بعد كده قال لك: واما نقص التصرف فضربان حجر وقهر. نقص التصرف قهر، يبقى ابن عمر كان عنده نقص في التصرف لما سمع واطاع لمن؟ للحجاج وغيره، كان عنده نقص تصرف. الصحابه كان عندهم نقص تصرف، صحيح؟ ما هو ده لازم كلامك مفهوم. شوف الانسان لما ينزع منه التوفيق عشان ينصر الباطل. طب ده كلام الموردي. اولا الموردي زي الجوين، انت طلعت من حفره وقعت في بير، عملت ايه يعني؟ ما هو انت مش هتلاقيها الا عند دول. ما هو لو كانت عند احمد والشافعي ومالك وسفيان وابو حاتم كانوا جابوها له حطوها له في وشه، صحيح ولا لا؟ لكن مش هتلاقيها الا عند مين؟ عندي دول. لما كنا بنكلم حزب النور وغيره وغيره يقول لك اقرا الجويني، اقرا الماردي، اقرا مش عارف مين. طب ما انت مش هتلاقي اللي عندي دول، مش هتلاقيه اللي عند الخوارج او المعتزله او طائفه من الاشاعره. لكن لو كانت عند احمد الشافعي، مالك، الائمه، ابو حاتم، السفيانات، كانوا حطوها في عينينا، لكن مش هيلاقوها. لكن جابوا مين؟ الجوين. طيب من ائمه الاشاعره، شكرا، يلا بالشفاء. ومن ومال للمعتزله، واضح. اما قلنا لهم كده قال لك بس خش على المواردي. طب ما هو شرحه، اقرا تفسير المواردي. الكتب لها اصول يا اخوانا. الامام النجدي في كتاب مناهج المفسرين قال: وحشى المواردي تفسيره بتاويلات الاشاعره. اولا ادخل على تفسير المواردي وانظر لايات الصفات وانظر لاصول الاشاعره، ده ثانيا. ثالثا قال الذهبي في ميزان الاعتدال، قال المواردي، ابو الحسن المواردي، صدوق في نفسي ولكنه معتزلي. الرجل ايه؟ معتزلي. ادي حاشى كتابه من الاشاعره وهو معتزل. هتاخد منهم ايه دول يعني؟ واحنا لما بنيجي نتكلم في مساله في اصول السنه بنروح لمين؟ ها؟ لو عايزين نبحث يعني بنروح لكتب السنه، بنشوف المساله اجمع اهل السنه عليها ام اجمع اهل السنه على خلافها، ام ان اهل السنه ساغ الخلاف بينهم. ده البحث. فنروح لكتب السنه، تعال نشوف اللكاي، تعال نشوف الابان لابن بطه، تعال نشوف، تعال نشوف اصول السنه الامام احمد البربهاري غيره غيره غيره، تعال نشوف الكلام ده. والله اصلوها جزاهم الله خير، خلاص قالوا ان هذا خلاف يسوغ فيه الخلاف داخل اهل السنه، ماشي، واضح الكلام. لكن اذا اجمع على خلافها وما ذكروها ولقيتها عند المعتزله والاشاعره، لا ما ينفعش. لذلك وحيد عبد السلام بالي لما جه قال لك طب ما تقرا شوف الجويني بيقول ايه والموارد بيقول ايه وفلان بيقول، جابوا الكلام ده برضه، وفلان بيقول ايه، يبقى بيقولوا يجوز الخروج. اذا المساله فيها خلاف، بنقول له غلط. خلاف بين ومين ومين؟ اهل السنه واهل البدع، مش خلاف داخل اهل السنه، زي التكفير، زي القدرية، زي الأسماء والصفات، زي أصول السنة كلها، خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. الخروج برضو منه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، واضح الكلام. المواردي طلع معتزل. شو بقى النقط اللي إيه اللي كاتبها لي يعني في كلام حذف؟ البتر، بتر الكلام على قسمين، هناك بتر يخل بالمعنى وهناك بتر لا يخل بالمعنى. تجد مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه، الامام الشافعي واحمد ومالك يتفقوا في مساله ويكلموا كلام طويل قوي، فالامام احمد يقول لك ومذهب الشافعي واحمد ومالك كذا في نص سطر، ابن تيميه عمل ايه؟ ها؟ ماذا فعل؟ اخذ الايه؟ الحكم فقط، مع ان المساله ممكن يكون فيها 15 20 صح، صحيح ولا لا؟ لكن اخذ ايه منهم؟ الامام احمد مثلا او مالك والشافعي مثلا يجوز. الحق مع ابي حنيفه، ممكن ابي حنيفه يتكلم 3 4 صفح، لكن ابن تيميه يقول لك ايه؟ يجوز لكذا. مفهوم الكلام؟ او يجي يقول لك مثلا ايه وخلاصه كلامه كذا وكذا وكذا، مع انه ممكن يكون يتكلم فيه 20 صح. ده اسمه بتر بما لا يخل بالمعنى. مفهوم الكلام؟ هناك بتر يخل بالمعنى، يقول لك مقصود كذا، لكن حينما ترجع الى الكلام لا تجد ان المقصود كذا، واضح. هو بقى النقاط اللي موضوعه دي ايه اللي موجود فيها؟ اسمع بقى الكلام. المواردي بيقول ايه؟ فصل: واجبات الامه نحو الخليفه. قال: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. خلاص كده. قال: والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان. هو هنا بدأ منين بقى؟ بدأ من هنا. واضح؟ أحدهما جرح في عدلته، والثاني نقص في بدنه. هنا نقط، هنا نقطة مش نقط، هنا بقى تجيب لك نقطة. الثاني نقص في بدنه، هنا عمل نقط. شوف بقى النقط اللي اتشالت دي ايه. فأما الجرح في عدالته وهو الفسق، يبقى الذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة هو الفسق. وهو الفسق على ضربين: أحدهما ما تابع فيه الشهوة، والثاني ما تعلق فيه بشبهة. ما تابع فيه شهوة يعني يشرب مثلا خمر، واضح؟ رجل بيزني، هذه فسق، واضح؟ والثاني ما تعلق فيه بشبهة. فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها. فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها. واضح الكلام؟ فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. وقال بعض المتكلمين يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة، كل ده احنا لسه في النقط اللي اتشالت، من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته ولحوق المشقة في استئناف بيعته. وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض، فيتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيه. فذهب فريق منه أنها إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، ويخرج بحدوثه منها، لأنه لما استوى حكم بالكفر بتأويل وغير تأويل، وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل. وقال كثير من علماء البصرة إنه لا يمنع، في خلاف يعني، قال لك في خلاف. وأما انتبه، وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام: نقص الحواس، نقص الأعضاء، نقص التصرف. يبقى كل الكلام المرضى إيه؟ هي النقاط. طب ده بتر يخل بالكلام أم لا؟ أنت عارف حتى لو ما ذكرناش الكلام ده هو يكفي الكلام اللي ذكره يعني حتى، لكن هذا تأكيد إيه؟ على الباطل ده. يقول لك فيخرج عن العدالة بإيه؟ بالفسق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. من رأى من أميره شيئا، نكر في سياق الشرط في العموم، واضح؟ أدي أولا. يبقى كلام الموردي، عشان هم غلطانين جدا ما بقول لهم يا جهلة، إما أن نقول يا جهلة، واضح، وإما أني أقول إنك مبتدع فاسق، صحيح؟ فاختار إيه؟ أيهما؟ مفهوم؟ الأمر الثاني بيقولوا إيه؟ بيقولوا: فلا زال علماء الأصول يقولون بتقديم الإجماع من حيث قطعية دلالته على النص. إيه هو الإجماع أصلا الذي لا زال العلماء يقولون بحجيته؟ هو لما أخذوا بكلام ابن عطية قال بلا خلاف، يعني بلا خلاف يعني إجماع. طيب يا أخوان، بلا خلاف دي ابن عطية ربطها بإيه أولا؟ قرنها: ومن لم يستشير أهل العلم وجب خلعه بلا خلاف. خلاص كده؟ طيب، إذا لم يستشير أهل العلم الحاكم على كلام ابن عطية يبقى وجب إيه؟ يبقى وجب خلعه. قلنا أصلا الاستشارة هل الحاكم وجب أن يستشير أم لا؟ كنا المسألة على مسألة على كم قول؟ كنا على ثلاث أقوال. قول بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة وهو قول حسن وسفيان، حسن البصري وسفيان، وقول بالوجوب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وجب على الحاكم أن يستشيرهم، وقول بالاستحباب هو كلام الشافعي ولكن القوم ينسون، واضح؟ وقول الاستحباب هو كلام الشافعي. طب الشافعي بيقول بأن استشارة الحاكم لأهل العلم مستحبة، خلاص. طب ابن عطية بيقول وجب خلع بلا خلاف، كنا وقتها هل الشافعي يقول بخلع الحاكم بالمستحب؟ ها، ما هو إما تقول نعم إما تقول بأن ابن عطية قال بلا خلاف، يعني أخرج الشافعي منه، واضح الكلام؟ ده ثانيا. ثالثا هو بيقول فلا زال علماء الأصول. طيب ابن القيم قال ماذا؟ قال وهذا الكلام ذكرناه ونذكره أيضا، فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا، فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. عمر في سنن الدارمي وعند أحمد وغيره، عمر قال لأحد الصحابة ماذا؟ قال اقضي بينهم في كتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله، فإن لم تجد في سنة رسول الله فاختر قول فخذ فاقضي بينهم بما قضى به الصالحون، واضح؟ الحديث مختلف، الأثر مختلف فيه بين تصحيحه وتضعيفه، واضح؟ لو قلنا بتصحيح هذا الأثر وصححه أئمة، عمر رضي الله عنه يقول اقضي بما في كتاب الله فإن لم تجد ففي سنة رسول الله فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون، فجعل الإجماع المرتبة الثالثة، واضح؟ فأنا أخذ كلامك ولا كلام عمر؟ ده أولا. ثانيا ابن القيم بيقول إيه عن طريقة ينظر الأول في الإجماع، واضح؟ فإذا وجد الكتاب والسنة على خلافه فيؤخذ بإيه؟ بما أجمعوا عليه. قال ابن القيم عن هذه الفعلة وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، تقول له قال الله قال رسوله يقول لك لكن الإجماع على خلافه، مفهوم؟ بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعوة. يبقى خد بالك، أولا ابن القيم حكم أن هذه الطريقة طريقة ناشئة محدثة مبتدعة، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام. يبقى ده كلام لابن القيم مجرد ولا ابن القيم بينقل اتفاق أئمة الإسلام على خلاف هذا؟ قولوا يا أخوان، لأنه بيقول لك إيه؟ لأنه هيجي يقول لك الشوكاني قال يقدم الإجماع على الكتاب والسنة، وهو جاهل أصلا بإجماع الشوكاني، ما يعرفش، فاكر إن أي إجماع في كتب الأصول هو إجماعهم واحد، يعني واضح؟ لما يكتب الشوكاني وابن قدامة في روضة الناظر وغيره وغيره وغير كلهم بيتفقوا على ايه؟ اجماع تعريفه واحد، واضح الكلام؟ ده جهل مركب، لان علماء الاصول ليس كلهم متفقون على اصل، قد يقول هذا بمفهوم مخالفة ولا يقول هذا بمفهوم مخالفة، قد يقول هذا اجماع له تعريف كما سيأتي كان تعريف الشوكاني ويكون هذا بتعريف له بإجماع الله تعريف آخر. مفهوم الكلام؟ طيب، يبقى أولا بيقول لك هو فلا يزال علماء الإسلام يقولون بتقديم الإجماع من حيث قطعيات دلالته على النص. طيب، يبقى أولا عمر رضي الله عنه قال يقدم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، والإجماع لم يوجد كتاب أو السنة، ده قول عمر، ده أولا. ثانيا أن ابن القيم ينقل عن أئمة الإسلام، أي ثانيا أن ابن القيم ينقل أن هذه طريقة إيه؟ محدثة. ثالثا أنه ينقل عن أئمة الإسلام أنهم أنكروا هذه الإيه؟ هذه الفعلة. قال أنكروا على أنكر أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه. يبقى ده ليس كلام لإيه؟ لابن القيم، إنما ينقل اتفاق الأئمة. قال ابن القيم بقى ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. طب أنا بقى بالله عليكم يعني أخذ أنا كلام ابن القيم لما بيقول لي ولم يزل أئمة الإسلام يقدمون الكتاب على السنة والسنة على الإجماع والإجماع في المرتبة الثالثة، أخذ بكلام ابن القيم ولا أخذ بكلام ده؟ أجيب كلام ابن القيم، واضح الكلام؟ قال الشافعي الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة. وقال في كتاب اختلافه مع مالك العلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. ثم قال ابن القيم وهذا هو الحق، ونقل هذا عن أحمد وأبو حاتم الرازي وغيره وغيره من أئمة السنة. شوف الإمام ابن القيم بينقل عن مين؟ أحمد ومالك والشافعي وأبو حاتم، وهم القوم لا يشقى جليسهم. وشوف الثاني بيقول للجويني والمواردي وغيره وغيره. طيب، قال ابن القيم في آخر الكلام فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين، جعل أقوال هؤلاء بدلا من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم إنما يصار إليه عند عدم الماء، فعادل هؤلاء المتأخرون المقلدون إلى التيمم، والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. واضح؟ إذن كلامه هنا مخالف، كلامهم مخالف لإيه؟ للإجماع. يبقى نخرج من الكلام اللي عندنا ده، اكتب عندك بقى. يبقى لما قال كلام الموارد، أولا إما أنا أحكم عليك بأنك جاهل، ثانيا حكمت على نفسك بالفسق، حكمت على نفسك بالبدعة، أدي ثلاثة. واضح؟ أربعة، حكمت على نفسك بالجهل لما قلت ولم يزل أئمة الإسلام يقدمون، وابن القيم يقول ولم يزل أئمة الإسلام يقدمون الكتاب ثم السنة والسنة على الإجماع والإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. واضح الكلام؟ طيب، أدي جهل، ابتداع، فسق. بعد كده قال لك إيه؟ قول ابن عطية بلا خلاف تقضي بمعنى ذلك أنه إجماع. خلاص كده؟ أنت عارف لو قلت بأن ده لو سلمت ليك من إجماع، طيب ابن عطية بيقول ومن لم يستشير أهل العلم فوجب خلعه بلا خلاف. طب الحاكم مثلا، أكثر مثلا الحكام ممكن يقول مثلا يا فلان استشيروا لي الناس والله ولو كان قولهم حقا، مثلا أنا أقول به ولو كان قولهم كذا. لا، هب أنه مثلا ما استشار أحد، هب أنه ما استشار أحد عند الجمهور وقع ها في الاسم، أنا أقول بكلام الجمهور بأن واجب على الحاكم أن يستشير أهل العلم. طيب، هب أنه ما استشار، من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. الأمر الذي يليه أن قوله كلمة بلا خلاف، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تفهمها، كلمة بلا خلاف قال تقضي بأنها إجماع. ملخصا أولا، هل بلا خلاف يعني إجماع؟ يقال مثلا وهذه المسألة بلا خلاف، هل معنى هذا أن هذا إجماع؟ قال الشافعي وأحمد لا يكون إجماعا. الشافعي ومين؟ وأحمد. وقال الشافعي في رسالته المصرية قال بلا خلاف لا تكون إجماعا. بلا خلاف لا تكون إيه؟ لا تكون إجماعا. واضح الكلام؟ طيب، ابن حزم رحمه الله نقل، بحث هذه المسألة في الإحكام، في أصول الأحكام. والإحكام في أصول الأحكام، العلامة أحمد شاكر رحمه الله قال: وهذا كتاب لم ترى العين مثله، أي في علم الأصول. ابن حزم يقول إيه؟ انتبه، هذه الكلمة هي طويلة بعض الشيء، ولكن ستأخذ منها فوائد جمة. أولا سنعرف منها الإجماع عند ابن حزم. بعض الطلاب بيقدموا رسالة ماجستير في الإجماع عند الشوكاني والإجماع عند ابن حزم، لأن الإجماع عند ابن حزم صعب أنك تضبطه. واضح الكلام؟ فبعض الناس يختلط عليهم الأمر، يقول ابن حزم في بعض الأحيان ينكر الإجماع، وفي بعض الأحيان يقول بالإجماع. واضح؟ فما هو الضابط في هذه المسألة؟ ابن حزم جمع لك الضابط في الإجماع عنده. وإخواني، أصول أهل العلم مهمة جدا، أن تعرف الأصل عند العالم مهم جدا. يعني مثلا إذا عرفت الإجماع عند ابن حزم، فإذا قال ابن حزم أجمعوا على كذا، مفهوم؟ أجمعوا على كذا، إذن أنت تعرف سابقا سلفا ما هو الإجماع عند ابن حزم. فلو جاء ابن حزم وقال: وهذا إجماع خطأ والدليل على خلافه، طب كيف ينكر الإجماع هنا وقد أثبت هناك؟ تعرف أن ابن حزم عنده الإجماع أمران لا ثالث له. واضح؟ علم أصول الفقه ده منصة صواريخ، ها، بما احنا يعني في الأونة اللي احنا فيها دي، شوف منصة صواريخ علم أصول الفقه ده. ابن حزم عنده الإجماع أمران. الإجماع الأول هو الإجماع في الأمور التي لا يختلف فيها مسلم، وتسمى بالأمور المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا الصلوات خمس، الحج معلوم، شهر رمضان يصام. واضح الكلام؟ هناك عيد للأضحى، هناك عيد للفطر. واضح؟ هذا عليه إيه؟ إجماع أهل الإسلام. الإجماع الأول عند ابن حزم ده، وهو الأمور المعلومة من الدين بإيه؟ بالضرورة. فيه حج بيأتي في شهر ذي الحجة، فيه فطر، عيد فطر بيأتي بعد رمضان، فيه عيد أضحى بيأتي بعد عيد الفطري. واضح؟ هذه أمور مجمع عليه، ده الإجماع الأول عند ابن حزم. الإجماع الثاني عند ابن حزم أن يحتج به ابن حزم ما لم يوجد خلافه كتاب أو سنة، فيقول لك: وأجمعوا على كذا. طب كيف أجمعوا وأنت بتنكر الإجماع يعني؟ لا، ما هو هنا أجمعوا لأنه خلاف الكتاب، أجمعوا لأنه ليس هناك كتاب ولا سنة. فمضى ابن حزم على كلام الإيه؟ ها؟ الأئمة في قولهم، ثم الإجماع فيما لم يوجد فيه كتاب أو سنة. ده الإجماع عند ابن حزم، وهو عند الشوكاني. مفهوم الكلام؟ وهو عند الإيه؟ الشوكاني. فلما يجي بينقل بيقول لي الشوكاني بيقول: يجوز تقديم الكتاب على تقديم الإجماع على الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ طيب، إذا وجد إيه؟ إجماع. طيب هذا الإجماع ما هو عند الشوكاني أصلا؟ الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، ثم الإجماع فيما لم يوجد فيه كتاب ولا سنة. مفهوم الكلام؟ ده الشوكاني عند، لو أن مثلا رجل وقع على امرأته في الحج، واضح؟ والرجل محرم وامرأته محرمة وقع عليها، هل يبطل الحج؟ أجمع على أنه آثم عاصم. هل يبطل حجه؟ ها؟ الإجماع أنه يبطل. الشوكاني قال لك لا. ليه؟ قال لك لأني عندي نص. قال لك عندي إيه؟ نص إن هو يكون عاصم، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قال لهم الرفث هو مقدمات الجماع، فلو أبطلتم الحج بالجماع إذن أبطلوه بالجدال والفسوق. لو أن إنسان تكلم كلمة مثلا فيها معصية وقع في الفسق، أبطلوا إيه؟ أبطلوا حج. أضف إلى ذلك، هل عليه فدية أم لا؟ اختلف، هل عليه جمل؟ واضح، هل عليه بقرة؟ الشوكاني قال ليس عليه شيء، لأن عندي نص إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فهذا خلاف هذا الدليل الأصلي في أموال الناس العصر. مسألة فيها بحث، لكن أنا بس أريد أن أكلم أبين لك مذهب الإيه؟ الشوكاني، وده مذهب داود الظاهر. مفهوم الكلام؟ يبقى ده مذهب مين؟ ابن حزم في مسألة الإجماع. معلش اصبروا عليا في كلام ابن حزم، هو كلام أنا اختصرته لكن هو طويل بعض الشيء لكن مهم جدا. خلاص، قال ابن حزم: فصل في من قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع، وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماع. فصل في من قال لا يعرف فيه خلاف يعني إجماع. ابن حزم بقى يرد على كلام. قال ابن حزم: قد ذكرنا قبل قسمي الإجماع الذي لا إجماع في العالم غيرهما أصلا، وهما، خد بالك، وده مذهب الشيخ الألباني، واضح، اللي هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، أو الإجماع فيما ليس في كتاب أو سنة. ده كلام الشيخ الألباني في كتاب أداب الزفاف، مفهوم؟ قال: إما شيء الإجماع الأول، إما شيء لا يكون مسلما من لا يعتقده، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، كجملة القرآن والصلوات الخمس وشهر رمضان، فإنه لا يشك مؤمن ولا كافر في أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى هذه الشهادة وحكم باسم الإسلام وحكمه لمن أجابه إليها، وحكم باسم الكفر وحكمه لمن لم يجبه إليه. واضح؟ طيب، فهذا أحد قسمي الإجماع، اختصرته لك. الثاني: شيء يوقن بالنقل المتصل الثابت. واضح؟ إذا كان هناك نقل متصل ثابت، نعم. ثم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أو فعله جميع من بحضرته، ومن كان مستضعفا أو غائبا بغير حضرته كفتح خيبر وإعطائه إياها بعد قسمتها على المسلمين لليهود على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم. قال لك أجمعوا على أن النبي عليه السلام قال لخيبر: أنتم قوموا على إيه؟ على أمر خيبر. واضح الكلام؟ وما خرج بالنصف إيه؟ بالنصف بيننا. هذا لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيه. ثم قال: وهكذا كل ما جاء هذا المجيء فهو إجماع مقطوع على صحته من كل مسلم علمه أو بلغه على أنه قد خالف في هذا بعد ذلك من وهم أو أخطأ فعذر لجهله ما لم تقم عليه الحجة. قال ابن محمد، انتبه بقى، فهذا هو الحق الذي لا يحيل عليه من سمع. ثم حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما، انتبه، ابن حزم هنا سيبين لك أصل المسألة من أين أتى في القرن الرابع، بما تطلق به ألسنتها في دين الله ولم تفكر فيما تخبر به عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن جميع المسلمين، قصرا لتقليد من لا يغني عنهم من الله شيئا من أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، الذين قد برئوا إليهم عما هم عليه من التقليد، فصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطأهم، في خلافهم نص القرآن ونص حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم في الصفا الصلد، أرسلوها الصفا الحجر، أرسلوها إرسالا فقالوا هذا إجماع. ومن أين لكم بأن ذلك العالم، يقول ابن حزم، ومن أين لكم بأن ذلك العالم أحاط بجميع أقوال أهل الإسلام؟ واضح الكلام؟ ونحن نبدأ لكم بالصحابة بلا خلاف إجماع، ونحن نبدأ لكم بالصحابة. من أين لكم أن هذا إجماع؟ قال الصحابة رضي الله عنه. فنقول بالضرورة، ندري يقينا لا مرية فيه، بأنهم كانوا عشرات الألوف، فقد غزا صلى الله عليه وسلم حنين في 12,000 إنسان، وغزا تبوك في أكثر من ذلك، وحج حجة الوداع في أضعاف ذلك، وافد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفودا أسلموا وسألوه عن الدين وأقرأهم القرآن وصلوا معه، كلهم يقع عليهم اسم الصحابي. ولقد تقصينا من روي عنه فتية في مسألة واحدة، محزم لي رسالة صغيرة في الصحابة الذين استفتوا فسألوا من هو الصحابي الذي أكثر فتوى ومن هو أقل منه ومن هو أقل منه، له رسالة في ذلك. قال فلن نجدهم إلا 153 بين رجل وامرأة فقط مع شدة طلبنا في ذلك. ثم انقضى عصر الصحابة. واضح؟ إذا كان مع النبي عليه السلام عشرات الألوف غزوا معه في حنين وفي تبوك وفي حجة الوداع، ومنهم من كان يأتي يقرأ النبي عليه السلام القرآن ويعلمهم، ثم يذهب كل واحد إليه إلى ناحيته، هؤلاء هم الصحابة. ثم انقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم وأتى عصر التابعين، فملأوا الأرض بلاد خراسان، وهي مدن عظيمة كثيرة وقرى لا يحصيها إلا خالقها عز وجل، وكابل وفارس وأصبهان والأهواز والجبال وكرمان وسجستان، وذكر عدة مدن، السودان والعراق والموصل وغيره وغيره، والشام ومصر والجزائر وإفريقية وأرض الأندلس، ليس فيها قرية كبيرة إلا وفيها من يفتي، ولا فيها مدينة إلا وفيها مفتون. فمن الجاهل قليل الحياء المدعي إحصاء أقوال، أن يقول بلا خلاف يعني إيه؟ راح لإيه؟ لكل من وجلس معهم. فمن الجاهل قليل الحياء المدعي إحصاء أقوال كل مفتن في جميع هذه البلاد، مذ أفتوا إلى أن ماتوا. إن كل واحد يعلم ضرورة، يعني إلى أن ماتوا عايز يقول له إيه؟ حتى لو أنت اجتمعت معه، ما الذي أخبرك أنه ثبت على هذا، على هذا القول، أن تقول بلا خلاف وتجزم على ذلك؟ وده اللي قال فيه الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب. وهذا مالك يقول في موطئه، انتبه بقى، يبقى هنا فوائد: الفائدة الأولى إجماع ابن حزم، الفائدة الثانية أنها حدثت في القرن الرابع، الفائدة الثالثة قال وهذا مالك يقول في موطئه إذا ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، يعني المدعى عليه نكل رجع، هل يرد المدعي يمين المدعي أم لا؟ قال مالك هذا لا خلاف فيه، يعني أن يرد. وهذا مالك يقول في موطئه إذا ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعي عليه، ثم قال هذا ما لا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان. قال أبو محمد، يبقى الإمام مالك قال هذا إيه؟ لا خلاف فيه. إيه هو الذي لا خلاف فيه؟ رجل ادعى على رجل شيء، واضح؟ فلان زيد ادعى على عبيد شيء، فذهبوا إلى القاضي، فالقاضي قال للمدعي ها احلف، فحلف أنني فعل أو أن فلان قال هذا القول أو فعل هذا الفعل، المدعى عليه أنكر، هل يرد حلف الذي دعا المدعي؟ هل يرده؟ يرد حلفه؟ الإمام مالك قال إيه؟ يرد هذا لا، لا خلاف فيه. قال ابن حزم وهذه عظيمة جدا، وإن القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين برده. ده مين؟ ده الإمام مالك قال هذا لا خلاف فيه. ابن حزم بيقول له إزاي ده؟ وابن حزم ذكر هذا في المحلى وذكر الأقوال التابعين في ذلك. قال له ده اللي بيقول لا ترد أكثر من القائلين بالرد، فكيف يقال لا خلاف؟ مفهوم الكلام؟ فهذا مالك. وهذا الشافعي يقول في زكاة البقر في 30 تبيع وفي 40 مسنة، لا أعلم فيه خلافا، وإن الخلاف في ذلك عن جابر ابن عبد الله وسعيد بن المسيب وقتادة وابن الزبير بالمدينة، ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة، لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم إلى كثير لهم جدا من مثل هذا. إلا من قال لا أعلم خلاف فقد صدق عن نفسه. فرق بين لا أعلم خلاف وفرق لا خلاف. لا خلاف جزم أن كل الناس قالوا إيه بهذا، لا أعلم خلافا جزم بمعرفته هو فقط. واضح الكلام؟ لذلك ابن حزم قال إيه؟ فقد صدق في نفسه ولا ملامة عليه، وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلاف. مفهوم الكلام؟ وقد ادعوا أن الإجماع على القصر في أقل من 60 أو ذكر بقى إيه مسائل، وابن القيم ذكر 10 مسائل في الصواعق المرسلة قال فيها كثير من الأئمة لا خلاف، وابن القيم ذكر فيها الخلاف. مفهوم الكلام؟ وروينا عن الحسن البصري بأصح طريق، ثم ذكره فقال إيه، ثم قال ولو سلمنا لكم قولكم بأن لا خلاف فمن أين قطعتم بأنهم لم ينكروا؟ يعني أنت قلت لا خلاف في كذا، ابن حزم يقول لهم من أين قطعتم أنهم ما أنكروا أصلا؟ ما ممكن العالم يسكت لعلة ما؟ والله سيبحث، لم يلح له الدليل، هاب من القائل. واضح الكلام؟ هاب من القائل. يعني مثلا ابن عطية الأندلسي ده أصلا قاضي، هذا إيه؟ قاضي، فبيقول ومن لم يستشر أهل العلم فواجب خلعه بلا خلاف. ممكن عالم مثلا يخاف يقول له لا. واضح؟ هابه. إذن لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت إيه؟ لا ينسب إلى ساكت، لا ينسب إلى ساكت القول. مفهوم؟ ثم قال ابن حزم بسنده، ساق ابن حزم بسنده إلى طاووس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري، ساق بسنده إلى ابن عباس، قال ابن حزم عن عبيد الله ابن عبد الله ابن سعود أنه وزفر ابن أوس ابن الحدثان أتيا عبد الله ابن عباس فأخبرهما بقوله في إبطال العول وخلافه لعمر في ذلك، قال فقال له زفر ما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟ قال هبته. بيقول لابن عباس أنت تخالف، واضح أنت قلت الآن قول يخالف إيه؟ عمر رضي الله عنه، وأنت قد سمعته من عمر، فلماذا لم تنكر عليه آنذاك؟ قال إيه؟ هبته. وبسندي أيضا ابن حزم إلى طاووس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر. مفهوم؟ فلما استخلف عمر ترك ركعتين بعد العصر، فلما توفي عمر ركعهما إيه؟ بعد العصر. قيل له ما هذه؟ قال إن عمر كان يضرب الناس عليها. احنا ذكرنا أن عمر لماذا كان يضرب الناس عليها كما في حديث عائشة، قالت بل كان عمر يصليها ولكن قومك قوم طغام، فكان يصلون من العصر إلى المغرب فكان عمر يضربهم إيه؟ عليها. واضح الكلام؟ فممكن بعض الناس يقول ركعتين بعد العصر لا تجوز لأن عمر ضرب عليها ولا يعلم مخالف ها لعمر رضي الله عنه. هنا الصحابي قال إيه؟ إن عمر كان يضرب عليها ولكني تركتها، هل تركها تأييدا لعمر أم هيبة من عمر؟ هيبة من عمر. واضح الكلام؟ ثم ذكر أيضا أثر لعبد الرحمن وكذا لعثمان، وذكر أثار عن الصحابة في مثل هذا، ثم قال في آخر البحث: وساق بسنده عن عامر بن مطر قال: قال لي حذيفة في كلام: فأمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح. أمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح. كيف أنت يا عامر ابن مطر؟ إذا حذيفة يسأل عامر: إذا أخذ الناس طريقا مع أيهما تكون؟ أخذ الناس طريقا والقرآن والسنة طريق آخر، مع أيهما تكون؟ قال عامر: فقلت له، أي لحذيفة، قلت له: مع القرآن أحيا، مع القرآن أموت. قال له حذيفة: فأنت إذن أنت. قال ابن حزم معلقا على هذا: اللهم إني أقول كما قال عامر، أكون والله مع القرآن أحيا متمسكا به، وأموت إن شاء الله متمسكا به، ولا أبالي بمن سلك غير طريق القرآن، ولو أنهم جميع أهل الأرض غيري. واضح؟ إذن وجب على كل إنسان أن يقول هذه الكلمة. واضح؟ لو أن الناس جميعا سلكوا غير هذا السبيل وسلك والقرآن والسنة في طريق آخر، لوجب علينا أن نسلك إيه؟ طريق القرآن والسنة. لذلك قال عامر: مع القرآن أحيا ومع القرآن أموت. قال ابن محمد، وهذا حذيفة، يأمر بترك طريق الناس واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس. ابن حزم محتاج بالأثر ده ليه؟ بيقول حذيفة قال لعامر: يا عامر، ماذا تفعل إذا أخذ الناس كلاما، إذا أخذ الناس طريق والقرآن والسنة في طريق، هل تقول لا أعلم خلافا وأذهب معهم وأترك طريق السنة؟ الدليل. فقال عامر: مع القرآن أحيا ومع القرآن أموت. وما قال له حذيفة: وعليك بإيه؟ لكن عليك بالناس لأنه لا خلاف. لا، مفهوم الكلام؟ قال ابن محمد: فهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الشافعي يقول في رسالته المصرية: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. قال أبو محمد: بشر بن عتاب المريسي وعبد الرحمن بن كيسان والأصم والعمري إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوة. واضح؟ إنهم أول من هجم إيه؟ على هذه الدعوة. وقد ذكر ابن جرير الطبري أنه وجد للشافعي 400 مسألة خالف فيها الإجماع. الطبري بيقول: وجدت للشافعي 400 مسألة خالف فيها ليه؟ الإجماع. بيقول لا خلاف والدليل مخالف له. الشافعي أخذ إيه؟ أخذ الدليل، وما قال لا أعلم خلافا إذن أذهب معه. قال ابن محمد: وقد ذكر ابن جرير الطبري أنه وجد للشافعي 400 مسألة خالف فيها الإجماع. وهكذا القول، اسمع، حرفا حرفا من أقوال ابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وأشهب وابن المدشون المالكي والمزني الشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير، ما منهم أحد إلا وقد صحت عنه أقوال في الفتية لا يعلم أحد من العلماء قالها قبل ذلك القائل. يقولون مثلا، سئلوا في مسألة: ما تقول في كذا؟ يقول لك: أقول بكذا. طب هذا خلاف على ما أجمعوا عليه؟ يقول لك: لا، الدليل مخالف له، فنحوا منح الدليل. هذا كلام أئمتنا. واعلموا أن الذي يدعي ويقطع بدعوى الإجماع في مثل هذا فإنه من أجهل الناس بأقوال الناس واختلافهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فظهر كذب من ادعى أن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع. هذا لا يصح أبدا. مفهوم الكلام؟ طيب، بعد كده قالوا إن الإجماع يخصص الإيه؟ النص بأهل الحل، بأهل الحل والإيه؟ والعقد. إذا كانت لا خلاف ليست إجماعا، إذن بطل الإيه؟ أن الإجماع يخصص العام. خلاص كده؟ يبقى لازم منه أن هذا إيه؟ صار باطلا لأنها ليست إجماعا أصلا. مفهوم؟ طيب، بيقول إيه؟ هذه المسألة الرابعة، أن الإجماع يخصص النص. يبقى أولا بلا خلاف جعلها إجماع، ثم بعد ذلك الإجماع يخصص النص. أن الإجماع يخصص النص، وذكر كلام، هو بقى ذكر كلام ابن قدامة والشنقيطي. واضح؟ قال لك ابن قدامة بيقول في روض الناظر الإجماع ثم الكتاب ثم السنة. واضح الكلام؟ طيب، ابن قدامة على هذا الفعل أن يقدم الإجماع على الكتاب وعلى السنة، هذه طريقة خلاف طريقة أئمة في الإسلام، وهذه الطريقة التي قال فيها ابن القيم هذه طريقة إيه؟ محدثة. هذه طريقة إيه؟ محدثة. طب والشنقيطي؟ الشنقيطي بقى تعريفه للإجماع تعريف آخر. سنعرف كلام تعريف الإجماع للشنقيطي، لأن قال لك طب والشنقيطي قال الإجماع ثم الكتاب ثم السنة، وقال لك إيه؟ قال لك الشوكاني في التخصيص بالإجماع قال الآمودي، لا أعرف، الآمودي صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، بيقول لا أعرف فيه خلاف. واضح أنه يقدم الكتاب على السنة، على الإجماع على الكتاب والسنة، بيقول ولا أعرف فيها إيه؟ ولا أعرف فيها خلاف. أولا لا أعرف فيها خلافا ليست إجماع. واضح الكلام كما ذكرنا. ثانيا، كيف لا تعرف فيه خلاف؟ الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وأئمة الإسلام يقولون بتقديم الإيه؟ الكتاب إن لم يوجد سنة ثم السنة ثم الإجماع فيما لم يوجد فيه كتاب أو سنة. بعد ما ذكر الكلام قال إيه؟ أما عن كلام ابن القيم، هو عايز يرد كلام إيه ابن القيم، وأما عن كلام ابن القيم فهو كما ترى مخالف لأقوال الأصوليين من قبله ومن بعده، من قبله كابن قدامة ومن بعده واضح كالشوكاني. طيب، هو أولا ده كلام ابن القيم مجرد دي هو؟ لا، ليس كلام مجرد لابن القيم. مفهوم؟ ليس كلام مجرد ابن القيم، إنما نقل ابن القيم إيه؟ اتفاق الأئمة على هذا الفعل. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول في الأصول من علم الأصول، هل الإجماع يخصص النص؟ هل الإجماع يخصص النص؟ قال الشيخ ابن عثيمين في أصول من علم الأصول، ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. ده كلام عام. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. كل اللي بيقول الذين يذكرون من كتب في كتب الأصول يذكرون يخصص الإجماع بالنص، يخصص النص بالإيه؟ بالإجماع. طب إيه الدليل على ذلك؟ واضح؟ اللي أتوا بالكلام يقول لك انظر أولا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال لك يا ولدنا ده كلام إيه؟ ده كلام عام، ولكن خص بالإجماع أن العبد لا ها لا يذهب، وأن المرأة لا تذهب. واضح الكلام؟ أن المرأة المريض لا يذهب، خص بالإجماع في ذلك. طب ده هناك أصلا دليل نص في سنة أبي داود من حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يبقى ده إيه؟ هذا نص واضح. جهلك بقى أنت، جهلكم بالنصوص واضح، ده شيء يخصكم أنتم، لكن الإجماع هنا كان مجردا أم كان هناك نص؟ نص واضح. قال لك: والإجماع والذين يرمون المحصنات إلى آخره، خص بالإجماع أن الرقيق العبد يجلد إيه؟ 40. الشيخ ابن عثيمين قال: لا، ليس بإجماع، لأن فيه خلاف. واضح الكلام؟ والذين يرمون المحصنات كلام عام يشمل العبد وغير العبد، وابن حازم يقول هذا كلام عام، هذا كلام عام، والشيخ ابن عثيمين يقول هذا فيه نظر لأن الخلاف ثابت. قل لي بقى ابن حازم هل يعتبر بخلافه أم لا؟ علماء الأصول على ثلاثة أقوال في هذه المسألة: هل ابن حازم يعتد بخلافه أم لا؟ قول قالوا لا يعتد بخلافه، وقوم قالوا بل يعتد بخلافه واضح، وقوم قالوا لا يعتد بخلافه في مسألة القياس واضح. والذي عليه الشوكاني ورد شديد جدا، والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأنه يعتد بخلاف ابن حزم، ولا يزال ابن تيمية يمكن عن ابن حزم، وابن القيم يمكن عن ابن حزم. واضح الكلام؟ والشيخ ابن عثيمين يجنح إلى كلام ابن حزم في بعض الأحيان. مفهوم الكلام؟ ثم ما الدليل على أنه لا يعتد به خلاف؟ ما الدليل؟ هي دعوة؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا جاء بحق وجب قبوله. واضح الكلام؟ أيما إنسان جاء بحق وجب قبوله، جاء الباطل وجب رده. مفهوم الكلام؟ لكن هذه المسألة أصلا الذي أقامها هم أتباع المذاهب لما كان ابن حزم يشتد عليه، فقالوا لا، إذا لا يعتد بخلاف. لا والله أبدا، إذا جاء بدليل وجب أخذه. مفهوم الكلام؟ فالشيخ ابن عثيمين بيقول: ولم أجد له إيه؟ مثالا سليما إلى الآن، ألا وهو تخصيص الإجماع بتفصيل كتاب السنة بالإجماع. وذكر هذا أيضا في شرحي على منظومة الوريقات للجوين. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع. يبقى الشيخ ابن عثيمين انتبه لكلامه، بيقول لك: ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإيه؟ بالإجماع. يبقى الشيخ ابن عثيمين بيقول بأن الذي يخصص الكتاب والسنة ها كتاب وسنة، يبقى اللي يخصص الوحي وحي. قال: ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بإيه؟ بالإجماع. طب مسألة الخروج دي مسألة يعني تعم بها البلوى، أما يعلم بها الشيخ ابن عثيمين شيئا تعم بها البلوى، مذكورة في كتب العقائد وفي كتب الفقه وغيرها. الشيخ ابن عثيمين قال: وكما أنني لا أعلم ذلك بتتبع فهو المعقول أيضا، كما أنني لا أعلم ذلك بتتبع فهو المعقول أيضا، فلا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع. لا يمكن أن يخصص القرآن والسنة قال: لأن الإجماع لابد له من مستند، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليل بلا دليل. افهم الكلام ده كويس أوي. الإجماع دليل على إيه؟ دليل على دليل. مفهوم الكلام؟ وليس دليل بلا دليل. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا إذا أجمعوا وقالوا الدليل كذا وكذا وكذا، مفهوم الكلام؟ هذا إجماع على إيه؟ على دليل، وليس الإجماع نفسه دليل. إذ لو كان الإجماع نفسه دليل لكان الرجال يحكمون في إيه؟ في دين الله عز وجل. والله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن لابد أن يجمعوا على الكتاب وعلى السنة. مفهوم الكلام؟ انتبه هنا بقى مسألة، معلش أنا تعبتكم مع النهارده، تعبتوا؟ ها؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول ايه بقى؟ قال فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل، فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة. انتبه، ولكن قد يخفى الدليل، انتبه، بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع والدليل من النص موجود لكنه لا يأتي به، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسى الدليل. ده الإجماع الذي مخالف الكتاب والسنة، ولا الإجماع ما لم يوجد فيه كتاب ولا سنة؟ ها تاني، ولم أعلم إلى ساعات هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو المعقول أيضا، فلا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لابد له من مستند، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. انتبه، فلا يمكن الإجماع من دليل من فلا يمكن الإجماع إلا من دليل من كتاب أو سنة، ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل من النص موجود لكنه لا يأتي به، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل العلماء بعضهم من بعض ينسى الدليل. ده الإجماع الذي ذكره ابن حزم والشوكاني على أن والأئمة أحمد والشافعي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع فيما لم يوجد فيه كتاب ولا سنة، هذا هو أم الإجماع الذي يخصص الكتاب والسنة؟ الإجماع الذي يخصص الكتاب والسنة لا، غلط، لأن الشيخ قال لابد لهم من إيه؟ لابد لهم من دليل. بدليل إيه؟ آخر الكلام نفسه الشيخ قال إيه؟ قال ولكن قد يخفى الدليل بسبب تصرف بعض الناس فيقول يحرم كذا بالإجماع، والدليل من النص موجود الآخر. ثم قال وقوله، أي قول الجوين، كما قد خص بالقياس كلا منهما، يعني به القسم السادس تخصيص القرآن والسنة بالقياس، يعني أيضا الجوين بيقول يخصص الكتاب والسنة بال، طب إيه الدليل؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ودي أيضا قال لك أجمعوا عليها. إيه اللي أجمعوا عليه؟ قال أجمعوا على أن العبد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، على أن العبد عليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا كان هناك 100 جلدة يبقى عليه إيه؟ 50 جلدة. واضح؟ أجمعوا على ذلك. أولا ابن حزم يقول بخلاف ذلك، والشيخ ابن عثيمين يقول بخلاف ذلك بالآتي. قال الشيخ فقوله الزانية تشمل الحرة والأمة، وقوله والزاني يشمل الحر والعبد، والزانية والزاني، واضح، والزانية مفرد دخل الألف واللام يفيد الاستغراق، واضح. لكن الزانية الشيخ ابن عثيمين يقول لكن الزانية قد خصص منها الأمة بقوله تعالى فإذا أحصلن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن فإذا أحصنا هذه لمن؟ الأمة. إذن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على المحصنات إيه؟ من العذاب، يبقى عليها كم جلدة؟ 50 جلدة. قال لك قياسا عليها العبد عليه برضه 50 جلدة، وأجمعوا على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين والزاني إن كان عبدا فحكمه فما حكمه؟ قالوا نجلده 50 جلدا قياسا على الأمى. وهذه المسألة قد يقال فيها أن القياس صحيح ويخص به العموم، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على عمومه ولا يخصص بالقياس، لأن دلالة اللفظ، انتبه، دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع. والقياس، انتبه لكلمة دلالة لفظية عشان هنرجع لها، والقياس دلالة عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. ولهذا نقول إذا زنى العبد يجلد 100 جلدة. إذن أصبح تقسيم المخصص حسب كلام المؤلف اللي هو الجويني كالآتي: الأول تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص السنة بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص القرآن بالإجماع. ده كلام مين؟ الجويني. وعلى رأينا لا يصح هذا القسم، واضح؟ وعلى رأينا لا يصح. إيه؟ إما كلام الشيخ ابن عثيمين في الأول لما قال: ولكن قد يخفى الدليل، والدليل موجود، ولكن قد يخفى الدليل، فكل عالم يحرم كذا، والدليل موجود، ثم يتناقر الأئمة هذا الكلام، هذا الإجماع، والدليل كان موجودا فيخفى. إذن قول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة بتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع أم في الإجماع الذي لا يوجد فيه كتاب ولا سنة؟ في الإجماع الذي لا يوجد فيه كتاب ولا سنة، بدليل قوله: وعلى رأينا لا يصح هذا الإيه؟ هذا القسم الذي هو تخصيص الكتاب، أن يخص الكتاب والسنة بالإجماع. مفهوم الكلام؟ الشنقيطي أيضا اعتبر أن الإجماع لابد له من دليل يخصصه، قال في مذكرة أصول الفقه: ومثل له بعضهم بإجماع المسلمين، مثل له أي لتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، مثل له بعضهم بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص أو ما ملكت أيمانهم الآية بالإجماع. إذن أو ما ملكت أيمانهم هنا يخصص بالأخت الإيه؟ بالأخت من الرضاع. الشيخ الشنقيطي قال إيه؟ والإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله: وأخواتكم من الرضاع. إذن معهم دليل. إذن حتى الذين قالوا بجواز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع قالوا أولا للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وخص بالإجماع أن العبد لا يذهب، لا ده فيه دليل واضح. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتبع الرجل فجدهم 80 جلدة، قال لك إذن العبد عليه إيه؟ 40 جلدة. والزانية والزاني فجد كل واحد منهم 100 جلدة، عليه على الآن 50 جلدة، ويقاس عليه العبد ب50 جلدة. طيب ده فيه أصلا إيه؟ الدليل على العموم، وليس فيها إجماع إنما فيها خلاف. وأما الأمة بالتنصيف فهذا فيها إيه؟ فيها دليل. فإذا أحصن فئتان بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مفهوم الكلام؟ آخر حاجة تعبت ما؟ آخر حاجة قال إيه؟ قالوا بإن النص العام ظني الدلالة في أفراده. الكلام ده أخطر ما يكون. بيقول لك العام ظني الدلالة في أفراده. ايه معنى الكلام ده؟ حد يفهم؟ ها؟ هو عايز يقول لك ايه؟ من رأى من امير شيء يكره فل يصب. ده كلام عام لأهل الحل والعقد وللعوام، خلاص كده؟ ده كلام عام. ايه المفردات اللي فيه؟ العوام واهل الحل والعقد، كل افراد الافراد الذي يندرج تحت هذا العموم. قال لك افراد العموم دي ظنية الدلالة. واضح الكلام؟ والإجماع قطعي الدلالة. خلاص كده؟ طيب، أما مسألة الإجماع فانتهينا منه. أما مسألة العام مفرداته العام أفراده ظنية الدلالة، ده كلام أهل البدع، ده كلام. إذ لو كان أفراده أفراد العام ظنية الدلالة يبقى الحديث ظنية الدلالة، يبقى الحديث إيه؟ ظنية الدلالة. واضح الكلام؟ هو خد الكلام ده منين؟ الكلام ده ذكره الأمودي، الأمودي في الإحكام، وهو أصلا يميل لفكر الفلسفة والاعتزال. واضح؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نظر نفسه للرد على من يقول هذا. واضح؟ يقول لك إن العام مفرداته ظنية الدلالة. طيب إذا كانت مفردات ظنية الدلالة يبقى النص إيه؟ ظنية الدلالة. واضح؟ النص ظني الدلالة، ده كلام أهل البدع. خلاص كده؟ افتكر معايا كلام الشيخ ابن عثيمين لما قلت لك خد بالك من كلمة الشيخ أن يبقى العموم على عمومه ولا يخصص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع. واضح؟ والقياس دلالة عقلية. الشيخ ابن عثيمين بيقول لك العام أفراده دلالته دلالة إيه؟ لفظية. دي مسألة في علم المنطق، الدلالات دلالة لفظية. واضح؟ دلالة طبيعية. واضح الكلام؟ الدلالة اللفظية لك دلالة التواطؤ، دلالة الترادف. الشيخ الشنقيطي له كتاب اسمه فن المنطق، لكن انت خلينا دلوقتي في المسألة. الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية تنقسم إلى دلالات ثلاثة، إلى ثلاث إيه؟ دلالات. دلالة تطابق، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة المطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. إذن الدلالات إيه؟ تسمى بأقسام الدلالات. كل هذا يسمى بدلالة إيه؟ لفظية. واضح؟ يبقى الدلالات إيه؟ ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة دلالة التزام. خلاص؟ دلالة مطابقة هي دلالة الشيء على جميع أفراده. واضح؟ يعني المسجد بدلالة المطابقة على جميع أفراد ما هي ما هو داخل المسجد. كل فرد في المسجد، واضح؟ إذا عم عليه تسمى بدلالة الإيه؟ المطابقة. دلالة التضمن أن يذكر بعض ما في المسجد. مفهوم الكلام؟ يبقى مثلا الميكروفون هذا بالنسبة للمسجد دلالة إيه؟ تضمن، لأنه فرد من أفراد ها هذا العام، سبب دلالة تضمن. مفهوم الكلام؟ طيب، دلالة الإلزام يلزم من المسجد أن الناس إيه؟ سيصلوا فيه. يعني مثلا دلالة الإلزام الله عز وجل أن أسمائه الخالق باللازم أنه قوي قادر، بدلالة الإيه؟ التلازم. واضح الكلام؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيكلم جماعة بتوع المنطق، بيكلمهم بكلامهم هم. مفهوم الكلام؟ طيب، الدلالات دي دلالة المطابقة. لذلك في هذه مسألة مهمة جدا في التفسير، في تفسير اسمه تفسير بالتضمن. الشيخ صالح الشيخ ذكر هذه المسألة وفصل فيها. يعني ايه؟ بعض الناس مثلا يقول بأن ابن كثير أشعري. ليه؟ قال لك لأن قال في مسألة العلو وقال وهذا علو قهر منه سبحانه وتعالى. انتبه. فقالوا هنا ايه؟ هذا كلام اهل البدع. انتبه. العالم قد يفسر بالتضمن ويفسر بالمطابقة. واضح الكلام؟ فالعلو علو ذات عند اهل السنة. علو ذات وعلو قهر. مفهوم الكلام؟ علو ذات وعلو ايه؟ وعلو قهر. فالعالم يأتي في موضع ويقول وهذا علو ذات وعلو قهر وهو القاهر فوق عباده. إذن هنا فسر بالمطابقة. واضح؟ بأن العلو يشمل إيه؟ علو الذات وعلو القهر. ثم يأتي في موضع آخر عند الاستواء قال وهذا علو القهر وهو القاهر فوق عباده. فيجي يقول لك ابن كثير هنا أشعري. لا غلط، لأن ابن كثير هنا فسر بدلالة التضمن. فإذا أردت أن أعرف أن هذا سني أم مبتدع انظر لكلامه في جميع آيات الصفات. واضح الكلام؟ فقد يفسر في بعض الأحيان بالمطابقة وقد يفسر في بعض الأحيان بالتضمن. مفهوم الكلام؟ طيب، الكلام طويل لكن نختصر هنا. الشيخ ابن عثيمين لما قال والعموم دلالته دلالة لفظية، يعني دلالة مطابقة على جميع أفراده، ثم قال وهي لغة الشارع، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا دلالة ظنية، عموم أفراد دلالة ظنية، إيه اللي دخلك في المشاكل دي؟ كل هذا لنصرة التقليد الأعمى. شوف أوقعوا نفسهم في كام مشكلة. مفهوم الكلام؟ شيخ الإسلام بيقول إيه؟ في درء تعارض العقل والنقل كان بيرد على مين؟ بيرد على الفخر الرازي. واضح؟ شيخ الإسلام بيقول له إيه؟ بيقول فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى. واضح؟ على جميع أفراد الإيه؟ المعنى، على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى. كما قلت لك الميكروفون إيه؟ داخل المسجد، فهو فرد من أفراد الإيه؟ هم المسجد. ودلالة التضمن على ما هو داخل في ذلك المعنى. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى. كما ذكرت لك الخالق على قولكم أنتم أهل يا أهل البدع وتؤمنون بالمنطق وبالدلالات، واضح؟ على كلامكم وجب عليكم بدلالة الالتزام والتلازم أنه قادر وأنه حي وأنه غير وأن الله عز وجل هو القادر وهو الحي ولا يعجز شيء في السماوات والأرض وأنه سميع بصير وهكذا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه المهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهي دلالة على تمام المهية. حتى الزركشي في البحر المحيط بيقول إيه؟ قال والصحيح أنه لا يخص به، يعني هل الصحابي هل قول الصحابي يخصص عموم النص؟ هل قول الصحابي يخصص عموم النص؟ قال الزركشي والصحيح أنه لا يخص به خلافا للحنفية والحنابلة، وشبهتهم أن الصحابي العدل لا يترك ما سمعه من النبي عليه السلام ويعمل بخلافه إلا لنسخ ثبت عنده، ولنا أن الحجة في اللفظ وهو عام، وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون معارضا لأنه يجوز أن يكون خصه بدليل لا يوافق عليه لو ظهر، فلا يترك الدلالة اللفظية المحققة لمحتمل. مفهوم الكلام؟ الدلالة اللفظية المحققة لإيه؟ لمحتمل. ابن القيم في الصواعق المرسلة كان يرد على أهل البدع على هذه المسألة، دلالتهم ظنية والنص دلالة ظنية، رد عليهم من أكثر من 50 وجه، بيرد عليهم في الرد 47. قال إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، خد بالك كلام الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ أن العموم دلالته دلالة لفظية، أربط بين كلام أهل العلم، خلاص؟ أن العموم دلالته دلالة لفظية لأنها لغة الشارع، خلاص كده؟ كويس. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، يبقى بيرد على الذين يقولون بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بل تفيد الظن. بيقول إيه؟ إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يقول إنها تفيد ظنا أو لا تفيد علما ولا ظنا. فإن قال لا تفيد علما ولا ظنا فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرا وإلحادا. وإن قال بل تفيد ظنا غالبا، واضح، وإن لم تفد يقينا قيل له، يعني بيقول لا هي تفيد العلم لكن تفيد الإيه؟ تفيد الظن، غالب الظن. قيل له فإن الله قد ذم الظن المجرد، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال أهل النار إن نظن إلا ظن وما نحن مستيقنين، وقال تعالى ولكان قوله تعالى عنهم وبالآخرة هم يوقنون خبرا غير مطابق، فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الدلالة اللفظية، لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل، فإذا كان النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة، إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيه، وكفى بهذا بطلانا وفسادا، فإنه سبحانه لم يكتف من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم وذكر الآيات في ذلك. ثم قال وأما ما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يتيقن، انتبه بقى ابن القيم بيقول ايه، فمن لم يتيقن بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل الإيمان. فلو كانت الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة. واضح الكلام؟ يبقى أولا وقعوا في إيه؟ في فسق، في جهل، في بدعة، في خلاف لأئمة الإسلام في تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع في ملامين الكتاب والسنة، وقعوا في كلام أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، ووقعوا أيضا في كلام ابن القيم فمن لم يتيقن بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقا بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، بما زعم على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وده بيقول لك الدلالة اللفظية تفيد إيه؟ بيقول لك الأفراد العام تفيد الظن،